الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء؟ الجواب نعم. الأدلة الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفي الصحيح كذلك من حديث عائشة وغيرها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه حتى قبل هجرته، والله أعلم.